أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. لا إله الحمد لله. يقول الله وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين ومدين هم قوم نبي الله شعيب. لهذا قال أخاهم يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ثم ذكر دعوته لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما هي دعوة إخوانك الأنبياء نوح وهود وصالح؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لهذا في الآية الأخرى يقول أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. كانت معصيتهم الظاهرة تطفيف الكيل والوزن لا تنقصوا المكيال والميزان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة لم تفسر كما فسرت في قصة صالح لما قال قد جاءتكم بينة من ربكم قال هذه ناقة الله لكم عليها. أما هنا فلم تفسر لكنه لا ريب قد جاء ببينة قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فبدأ بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأمرهم بأن يوفوا المكيال والميزان وحذرهم من بخس المكيال والميزان. فأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا الناس أشياء لا تخسوا الناس حقوقهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهاهم عن عموم الفساد فبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونهاهم عن معصية تخفيف المكيال والميزان وحذرهم من الإفساد في الأرض وأمرهم بالإصلاح لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم. ولا تقعدوا بكل صراط بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كأنهم من أنواع الفساد أنهم يصدون عن سبيل الله ويحذرون الآخرين عن اتباع نبي الله شعيب، يقعدون في الطرق، يقعدون للناس في طرقهم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون من الوعيد، يتوعدون من يتبع شعيبا ويسير على دين الله. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا سركم والله كيف كان عاقبة المفسدين. فأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم وأن ينظروا أيضا في عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله، يحكم بين المؤمنين والكافرين، بين المؤمنين والمكذبين، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. والمراد بالحكم هنا الحكم الكوني، يعني حتى يحكم الله ويفصل بيننا بإظهار المؤمنين على المكذبين، بنصر نبي الله ومن معه على أعدائهم، حتى يحكم الله. وقد حكم بينهم كما في آخر القصة، حكم بينهم فأهلك المكذبين بالرجفة المدمرة لهم، ونجى شعيبا والذين آمنوا معه. نعم محمد. يا والله إنها رجفة في الأرض، سماها في موضع آخر صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين أخاهم في النسب. أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة المعروفة بمدين أخاهم في النسب شعيبا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي. ولهذا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله فتقربا إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. ولا تقعدوا للناس بكل صراط، أي طريق من الطرق التي يكثر سلوكها، تحذرون الناس منها وتوعدون من سلكها وتصدون عن سبيل الله من أراد الاهتداء به. وتبغونها عوجا، أي تبغون سبيل الله تكون معوجة وتميلونها اتباعا لأهوائكم. وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسائل. وكان الواجب عليكم وعلى غيركم. وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته، ورحمهم بها أعظم رحمة، وتصدون لنصرتها والدعوة إليها. نعم. وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة الله ومحاداة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة وتشنعون على من سلكها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم أينما كنتم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض. هذه عوامل الفناء وانحسار الأمة وضعفها وقلة عددها، إما أوبئة مهلكة أو حروب كذلك. إن كنتم قليلا فكثركم، تركم بما يسر لكم من الأسباب من النكاح وما ترتب عليه من حسن الذرية. في الآية الأخرى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فمن النعم الله تكثير الإنسان بعد أن كان قليلا، واحد يكون الشخص واحد، فيسر الله له النكاح يزوج ويولد له والأولاد يولد لهم فيصير واحد عددا. سبحان الله، هذه نعمة إنسان عليه أن يتفكر فيها ويشكر الله. بل أنا ما عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات ولا فيه. فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات ولكن رفع عواقب المفسدين من قبلكم، قوم نوح هلكهم الله، قوم عاد كذلك، ثمود. لهذا يذكرهم، لهذا قال في الآية الأخرى: لا يجرمنكم شقاق يصيبكم منه ما أصاب قوم أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. قال الله: إنهم كانوا هم أظلم وأطعنا. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات. ولم يورثوا ذكرا حسنا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة أرسلت به آمنت بالذي أرسلت به. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وهم الجمهور منهم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فينصر المحق ويوقع العقوبة على المبطل. قال الملأ الذين استكبروا. هذا الموقف بداية الجزء في تحذيب القرآن،